المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أهلا وسهلا الشيخ عبد الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمعة ألف ميم عين من اليمن لحج، أختنا عرضنا لها سؤالا في حلقة مضت، ولعلنا نتمكن من عرض بعض آخر من أسئلتها في هذا اللقاء، فتسأل الآن وتقول: والدي حج من زمن بعيد والحمد لله، ولكن بعد عدة سنوات من حجهما والدي حج من زمن بعيد والحمد لله ولكن بعد عدة سنوات من حجهما ولجهلهما كانا يذهبان إلى السحرة والمشعوذين والكهان لعلاج ابنة لهما كانت مريضة، ماذا عليهم الآن بعد التوبة والاستغفار، مع العلم أن أختي تلك قد ماتت ولله الحمد، فماذا توجهوننا الآن حيال ما ذكرت وحيال ذهاب والدي إلى المشعوذين والكهان لعلاج تلكم الأخت التي توفيت كما ذكر، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أنه لا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين، لا يجوز للإنسان أن يذهب إليهم، ونظرا إلى أن الشخص قد يقع منه ذلك، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يستغفره، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة من العبادات التي يتطوع بها من صلاة وذكر وقراءة قرآن وصدقة، مع محافظته على الفرائض. وإذا استطاع أن يأتي بالعمرة أو استطاع أن يأتي بالحج فإنه يفعل ما استطاع، فقد قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: ماذا يجب أن تعمل المرأة إذا أيقظت زوجها للصلاة ولم ينهض، وتقوم بنضح الماء في وجهه ولكنه يقول طيب ولا يقوم، وكثيرا من الأحيان تفوته صلاة الفجر ولا يصليها إلا بعد طلوع الشمس، وأحيانا يقوم ويتناول الطعام ولا يقوم مباشرة للصلاة، بل إنه ينام أحيانا إلى التاسعة ثم يصلي، فبماذا تنصحون؟ وماذا علي أنا أن أعمل؟ فأنا أنضح الماء في وجهه خلال فترة نومه وأنصحه كثيرا، ولكنه يقول إنه نائم، والنائم لا يحاسب كما يقول. أنا متحيرة وأنا متألمة كثيرا لأجل هذا الأمر، هل يجوز لي إذا استمر هكذا أن أبقى معه أم أهجره بالكلام أو أذهب إلى بيت أهلي؟ أفيدوني أفادكم الله وسدد قولكم وجزاكم الله عني خيرا. الجواب: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا، يقول تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذه الآيات فيها تنبيه على أن الشخص يأخذ بأسباب السعادة، وقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فيه تنبيه على الأخذ بأسباب السعادة، بحيث أن الشخص إذا وافاه الأجل يكون على حالة مرضية لله جل وعلا. وفي الآيتين من النهي عن قربان الزنا وكذلك مال اليتيم تنبيه على تجنب الوسائل التي توصل إلى أمر محرم، وهذا داخل في قاعدة سد الذرائع. وبناء على ذلك، فمما يؤسف له أن كثيرا من الناس من الذكور ومن الإناث ممن تجب عليهم الصلاة أنهم يزاولون أسبابا محرمة ينشأ عنها نومهم عن الصلاة، وبخاصة صلاة الفجر، فبعد صلاة العشاء يزاولون أسبابا ليست بمشروعة ويتأخرون في النوم، وبهذا يكون الشخص قد أخذ بسبب محرم، لأنه بتعاطيه هذا السبب ينام بعد ذلك يثقل نومه عن صلاة الفجر. فالواجب على الشخص أن يتجنب جميع الأسباب التي إذا باشرها صارت أسبابا لتأخيره أي صلاة من الصلوات. وإذا كان هذا الشخص يتصف بصفة الرغبة في تأخير الصلاة عن وقتها، بمعنى أنه لا يبالي في ذلك ولا يحصل عنده تأثر، فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك. وإذا تحققت زوجته منه هذه الرغبة وعدم مبالاته في الصلاة في وقتها، فلا يجوز لها البقاء عنده، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم ضرب الأولاد وخاصة الصغار تحت سن 7، وذلك لتربيتهم وهم لا يفهمون بالكلام وحتى بالضرب؟ هل أنا آثم حينئذ فيما أفعله؟ أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا، لأني أخاف عليهم كثيرا وأخاف أن أظلمهم، وجهوني يحفظكم الله. الجواب: الضرب عقوبة من العقوبات، والعقوبات تكون مبنية على أسباب، وتكون هذه الأسباب صادرة من شخص يمكن أن ترتب هذه العقوبة على هذا السبب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. فالفترة الواقعة قبل التمييز لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرهم بالصلاة. لماذا؟ لأنهم لا يعقلون مدلول الكلام، ولم يأمر بضربهم فيما بين السابعة إلى، فقال: واضربوهم عليها لعشر. فحينئذ ينبغي أن يكون المربي على يقظة تامة من تربيته لولده في جميع مراحل التربية، فقبل التمييز لا يعامله بما يعامل به الشخص بعد البلوغ أو بعد التمييز أو بعد بلوغ العاشرة من العمر. فما قبل التمييز مرحلة، وما بين التمييز والعشر مرحلة، وما بين العشر إلى البلوغ مرحلة، وما بعد البلوغ مرحلة. فينبغي أن يتعامل المربي مع الشخص الذي يربيه، يتعامل معه بالوسائل التي تحقق الغرض الذي يريده، ولا يترتب عليها مفسدة أعظم من المصلحة التي يريدها، ولا ترتب مفسدة مماثلة للمصلحة التي يريدها، ولا تفوت مصلحة عليا مع جلب مصلحة دنيا، ولا ترتب مفسدة عليا مع تفويت مفسدة دنيا. فالمربي مع المربى كالطبيب مع المريض، يعالجه بالطريقة التي تؤدي إلى الغرض، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لدى زوجي أولاد من امرأة أخرى وهم عندي في البيت، وأحتار كثيرا في طريقة تربيتهم، ما هو السبيل الأمثل الذي ترونه كي أسلكه مع هؤلاء الأطفال؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالتربية التي يسلكها الشخص مع أولاد غيره إذا كانوا عنده في البيت، أو كان مسؤولا عنهم بحكم ولايته عليهم، يربيهم كما يربي أولاده، وتكون تربيته لأولاده تربية شرعية فبعض الناس مما يؤسف له أنه لا يبالي في أولاده، وقعوا في حرام أو لا، فينبغي التقيد بتربية أولاده تربية شرعية، وتربية من هم في ولايته كتربية أولاده التربية الشرعية. ولهذا جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا فيه تنبيه لنقل الطفل من فطرة الإسلام إلى دين النصرانية أو اليهودية أو المجوسية بعوامل التربية. وهكذا لو كان الشخص مسلما ولكنه ينقل ولده من هذه الفطرة على الدين، ينقله إلى الاتصاف بصفات ليست بمشروعة، فمثلا يربيه على التساهل في الصلاة، يربيه مثلا على تناول شيء من المحرمات يتناولها الأب بمشهد من الابن كالدخان أو الخمر أو غير ذلك من المشروبات المحرمة أو المطعومات المحرمة. وعندما يزاول الطفل هذا الشيء بمشهد من أبيه لا يبالي أبوه بذلك، فيكون الشخص قد تسبب في سوء تربية ولده بترك واجب، أو تسبب بسوء تربية ولده في فعل شيء من المحرمات. وكما أن هذا بالنظر لأولاده، فكذلك بالنظر إلى من جعلت له ولاية عليهم. فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه، هذا من جهة، وأن يتقي الله في من تحت يده من جهة أخرى. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم وضع الخضاب الأسود على اليدين؟ هل يمنع الوضوء؟ وذلك للزينة أمام الزوج. الجواب: إذا كانت هذه المادة مشتملة على ما يمنع وصول الماء إلى البشرة للطهارة من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، فلا يجوز للمرأة أن تستعملها. لماذا؟ لأنها لو تطهرت الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى، فإنها هذه الطهارة لا تكون صحيحة، وبالتالي لا تكون صلاتها صحيحة. والمرأة أعلم بذلك إذا كانت تعلم أن هذه المادة تحول بين البشرة وبين الماء، فلا يجوز لها استعماله. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. توفيت أخت لي وعليها صوم قضاء من رمضان، وقد كانت لا تقضي ما تفطره بسبب العادة الشهرية، وتقول: أصوم، ولكن أمها تمنعها لأنها كانت مريضة في أغلب الأوقات، هل علي أو على أمها أن نصوم عنها؟ افتونا مأجورين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ففي إمكانك أو إمكان أمك الصوم عنها جميع ما تركته من الصيام، ولكن يكون صياما مرتبا على حسب ترتيب ما تركته من الشهور من أول شهر إلى آخر شهر. هذا من جهة، ومن جهة ثانية يطعم عنها عن كل يوم مسكين عن الأيام التي أخرت صيامها حتى أدركها رمضان الذي بعد. وعلى هذا الأساس ينبغي إحصاء جميع الأيام أولا، ثم بعد ذلك الصيام والإطعام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إنني أعلم أن المرور على القبور محرم، ولكن كنت أرعى الأغنام وأذهب إلى الوادي، وعلى الطريق مقبرة وقبور قديمة، وأظهروا للمرور عليها أو اضطروا للمرور عليها، هل علي شيء الآن؟ الجواب إذا حصل مثل هذا الشيء فلا شك أنه لا يجوز، وعلى من فعل شيئا من ذلك أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا أخذ مني شخص ذهبا على سبيل الدين، فهل يجوز أن يرجعه ذهبا أم نقدا؟ ولقد قرأت في كتاب أنه لا يجوز أن يعيده ذهبا. الجواب لا يجوز بيع الذهب دينا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن، فإذا يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، فلا يجوز بيع الذهب مؤجلا. ومما يؤسف له أنه كثر في هذا الوقت بيع الذهب في أسواق الذهب، بيعه إلى التصفية، فيأتي شخص بائع ذهب إلى شخص مشتري ذهب، فيبيع الذهب الذي معه عليه ويقول تسلم لي النقود إذا بعت بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بعد سنة. هذا لا يجوز، مخالف لنص الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يستعمل ذلك. وبناء على ذلك فهذا الذهب الذي انتقل من يدك إلى يد من تدعين أنك بعتيه عليه، فالبيع في الحقيقة لم ينعقد، وعليه أن يرد الذهب بعينه أو يرد مثله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الطريقة الصحيحة للإيقاظ والاستيقاظ لصلاة الفجر؟ وهل هناك وسيلة تساعد على نهوض الشخص بسرعة؟ ذلك أن بعض الناس نومه ثقيل ويحتاج إلى أسلوب معين لإيقاظه واستيقاظه، جزاكم الله خيرا. الجواب الشخص في أعماله، في أمور دينه فيما بينها، وفي أمور دنياه فيما بينها، وفي أمور دينه مع أمور دنياه، ينبغي أن يسير على طريق الوسط، فلا يسرف في أمر من أمور دينه بحيث يخل في أمر آخر من أمور دينه. وكذلك ينبغي أن يسير على طريق وسط في أمور دنياه، فلا يسرف في أمر من أمور دنياه بحيث يكون فيه خلل على أمر آخر من أمور دنيا، وهكذا بالنظر إلى أمور دينه وإلى أمور دنيا، فيأتي بالأمور الواجبة من أمور دينه، وإذا أراد أن يتطوع فإنه يتطوع تطوعا لا يكون فيه خلل لا على أمور دينه الواجبة ولا على أمور دنيا. فلو فرضنا أن شخصا يقوم الليل ويصوم النهار، يكون بذلك قد أخل في حياته الزوجية من جهة، وأخل في طلب المعيشة من جهة أخرى، من ناحية نفسه ومن ناحية من هو مسؤول عنهم. وهكذا لو أغرق الشخص في طلب الدنيا بحيث أن يشغله هذا الطلب عن القيام بما أوجب الله عليه من صلاة وصيام وحج، وكذلك يشغله عن القيام بحقوق نفسه وبحقوق زوجته وبحقوق أولاده، فقد قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل. فلا ينبغي للإنسان أن يسلك مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط. وبناء على هذه القاعدة الشرعية، هذا الفرع المسؤول عنه راجع إلى هذه القاعدة. فالشخص الذي يثقل نومه يحتاج إلى الرجوع إلى معرفة السبب الذي يجعل نومه ثقيلا. هل هذا الشخص يثقل نفسه بالقيام بأمور دنيوية في نهاره بحيث أنه يثقل نومه ويتأخر عن القيام لصلاة الفجر؟ وإذا كان ذلك كذلك فإنه يخفف من هذا السبب. وإذا كان الشخص يسهر في الليل من أجل مشاهدة أمور محرمة، يكون هذا أيضا قد سلك وأخذ بسبب محرم، وثقله عن القيام لصلاة الفجر ناشئ عن هذا السبب. فعلى هذا الأساس ينبغي البحث عن السبب ومعالجة السبب، وعندما يعالج السبب حينئذ يستقر الأمر على الوجه المطلوب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أنتم كذلك مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.